بعض الناس يصوم بعض ايام رجب مستدلا بحديث الذي يقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، فما مدى صحة هذا الحديث؟ ضعيف، لا غير صحيح ولا حجة فيه، هو رجب لا حجة فيه في تخصيصه بشيء، لكنه ضعيف.